بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. كنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة، أية جملة؟ يعني الجملة التي ذكرها قبل هذا الكلام، وهي قوله رحمه الله تعالى وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن هذه هي الجملة التي أشار إليها قبل هذا الموضع. والآن يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يسوق أدلة وصف الله تبارك وتعالى فيها نفسه بصفات نفي وصفات إثبات، وقال من الأدلة على ذلك سورة الإخلاص. فسورة الإخلاص قد دخل في الجملة التي أشار إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وسورة الإخلاص سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت في وصف الرب تبارك وتعالى، فهي في وصفه تبارك وتعالى، جميع آياتها تصف ربنا سبحانه وتعالى، لذلك سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت في وصف الرب تبارك وتعالى، فصارت كلها وصفا لله تعالى. لعل الأبناء وفقهم الله تعالى سمعوا قصة ذلك الصحابي الذي كان مع جماعة من الصحابة في سرية، فكان يصلي بهم وكان يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بصنيع ذلك الصحابي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل هذا. فسألوه فقال: هي صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: فأخبروه أن الله يحبه. إذن سورة الإخلاص هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فسميت بالإخلاص لأنها خلصت في وصف الرب تبارك وتعالى. هذه السورة تقرأ مع سورة أخرى تسمى أيضاً بسورة الإخلاص، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد سميت هذه الصورة بصورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وأبو داود في السنن، والدارمي في السنن، وغيرهم بإسناد حسن عن فروة ابن نوفل الأشجعي عن أبيه، أبوه فروة، يقول: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال لي: إنما أنت ظئري. قال: فمكث ما شاء الله ثم أتيته. قال: ما فعلت الجارية أو الجويرية؟ قال: قلت عند أمها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمجيء ما جئت، يعني ما سبب مجيئك؟ قال: قلت تعلمني ما أقول عند منامي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون. قال: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. إذن سورة قل يا أيها الكافرون أيضا يقال لها سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. هاتان السورتان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد جمعتا أنواع التوحيد كلها. الأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون أنواع التوحيد، أنواع التوحيد ثلاثة، وقد جمعها بعض العلماء في نوعين، وهذه القسمة كما مر معنا سابقا قسمة استقرائية شرعية. ما معنى قسمة استقرائية شرعية؟ أي من خلال تتبعنا لنصوص الكتاب والسنة وجدنا أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. والنوعان الأولان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يجريان مجرى واحد، فهما توحيد علمي خبري، وبعض العلماء يسميهما توحيد المعرفة والإثبات. ما المطلوب في هذين النوعين من التوحيد؟ أن تعرف وأن تثبت. توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف أسماء الله تعالى، وأن تعرف صفات الله تعالى، وأن تعرف أفعال الله تعالى، وتثبت هذا لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه وكما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثالث وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فهو الذي يسميه العلماء مع قسيمه الثاني، يسميه التوحيد العملي الطلبي الإرادي، فهو توحيد يطلب فيه من العبد أن يعمل، لكنه يجب أن يصرف عمله لواحد وهو الله تبارك وتعالى، لذلك يسمى بتوحيد العبادة. أقول هاتان السورتان سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون جمعتا أنواع التوحيد الثلاثة، اشتملتا على جميع أنواع التوحيد. لو قرأتم في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فترون أن الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه إله أحد ليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ. هذا الإله الأحد هو صمد جمع جميع صفات الكمال، وكل الخلائق تصمد إليه في حوائجها، فإن الناس كلهم بل المخلوقات جميعها يقصدون ربهم تبارك وتعالى في حوائجهم. وهذه السورة نفت عن الله تبارك وتعالى الوالد والولد والنظير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو الصمد الذي اجتمعت فيه جميع الكمالات سبحانه وتعالى. إذن صورة الإخلاص في توحيد المعرفة والإثبات، أو في التوحيد العلم الخبري. أما صورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، فقد تضمنت توحيد العبادة، وأن العبد لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. فلذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بهما ويختم يومه بهما عليه الصلاة والسلام. كان يفتتح بهما النهار في سنة الفجر، وكان يختم بهما النهار في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بهما، فيكونان خاتمة عمل الليل أيضا. ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. إذن السورتان تقرآن في سنة الفجر وفي سنة المغرب. وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب، عملا بأحاديث دلت على ذلك، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومنها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث رواه النسائي رحمه الله تعالى في السنن، وقال النووي رحمه الله في المجموع إسناده جيد، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. وقد ورد أنهما تقرآن أيضا في ركعتي الطواف، فقد أخرج الترمذي في الجامع الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولو تأملنا في قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأته عليكم في أول لقائي بكم، التي تعدل ثلث القرآن، يشير إلى سورة الإخلاص، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة العظيمة، أنها تعدل ثلث القرآن. أخرج البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني يقرأ سورة الإخلاص يرددها، فلما أصبح كان سماعه لهذا الرجل كان في الليل، يقرأ كأنه قام بها يردد هذه السورة. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني كأنه يراها قليلة تقوم الليل بسورة الإخلاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع من اجتمع من الناس، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ما أكمل، ما قرأ إلا قل هو الله أحد ثم دخل. فقال: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فدخل. قطع القراءة ولم يكمل. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. فالأحاديث التي وردت في أنها تعدل ثلث القرآن قد رواها عدد من الصحابة، لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال: إنها تكاد تبلغ مبلغ التواتر، تكاد تبلغ مبلغ التواتر، يعني لعدد من رواها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكيف كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء: القرآن توحيد وأحكام وقصص، ولما كانت قل هو الله أحد خالصة في التوحيد كانت ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن توحيد، وثلثه قصص، وثلثه أحكام. فإذا قرأها العبد ساوت ثلث القرآن، وهي من جنسه. وهنا فائدة لغوية ذكرها بعض أهل اللغة في كلمة عدل بفتح العين وعدل بكسرها، قالوا: إن كان الشيء المقارن من جنسه فيقال عدل، يقال هذا الشيء عدل هذا الشيء، وإذا كان من غير جنسه قالوا هذا الشيء عدل هذا الشيء بكسر العين الأولى بفتحها إذا كان من جنسه. والآن لو تأملتم أيها الأحبة، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص من القرآن وتعدل ثلث القرآن، فهي من جنسه، فيقال إنها عدل ثلث القرآن. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم عن هذا المسجد المبارك: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، الصلاة التي صلاها والعمرة التي يكون له كأجرها، هل هما من جنس واحد؟ الجواب لا، لذلك يقال عدل بالكسر لا بالفتح، كما قيل بالنسبة لقل هو الله أحد وثلث القرآن. والحديث من تطهر في بيته أخرجه ابن ماجه في السنن، وغير ابن ماجه أيضا أخرجوه بإسناد صححه الألباني رحمه الله تعالى. الخلاصة إذن أن من قرأ قل هو الله أحد فإنها له ثواب من قرأ ثلث القرآن. لكن الآن هل تكفي عن قراءة القرآن لو أن الإنسان كررها 3 مرات، يقول ثلث وثلث وثلث، قرأت القرآن كاملا فأستغني عن قراءة القرآن؟ الصحيح أنها لا تكفي عن قراءة القرآن ولا تغني عن قراءته، فالثواب يتفاوت في المعنى وإن تساوى في العدد. ينبغي الإكثار من قراءتها، لكن لا يمنعك قراءة قل هو الله أحد من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. ما السبب؟ لأنك مأمور بقراءة القرآن، لأنك مأمور بقراءة القرآن. من أمرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على قراءة القرآن الكريم، وهو صلى الله عليه وسلم لو أن الإنسان هجر قراءة القرآن أو هجر العمل به يقول لله تبارك وتعالى: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولنقرأ الآن معا أيها الأبناء سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل، المخاطب بقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وقل التي في سورة الإخلاص دليل على أمرين اثنين: الأمر الأول أن القرآن الكريم كلام الله تعالى وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان القرآن الكريم كلام محمد صلى الله عليه وسلم لما قال قل. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين التام، فإنه لم يسقط حرفا ولا كلمة من كتاب ربه تبارك وتعالى، فلما أمر أن يقول قل قال كما قيل دون أن ينقص حرفا أو يزيد حرفا. وقد ظهر في زماننا من يحاول إسقاط كلمة قل بحجة أن الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، قال أما الآن بعد مماته فلم نعد بحاجة لأن ننطق هذه الكلمة، وفاته أن القرآن كله كلام الله تعالى لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قل هو الله أحد، وقد مر معنا قبل قليل أن أحد أي لا نظير له ولا مثيل له ولا مكافئ له. فهذه السورة كما قلت في البداية قد جمعت بين النفي والإثبات، فهي خالصة في التوحيد. وقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، أحد أبلغ من واحد، ولا يجوز أن يخبر إخبارا مطلقا عن مخلوق بأنه أحد، وإن كان في النفي يستخدم وعند الإضافة. فلو سألتني هل في البيت أحد أقول لك ما في البيت أحد، أو ما جاءني من أحد، أو أتى أحد الطلاب عند الإضافة، وهكذا. أما قوله تبارك وتعالى الله الصمد، السلف رحمهم الله تعالى ذكروا معنيين لاسم الله تعالى الصمد، وعلى رأس من ذكر هذين المعنيين حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الأول قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي له كمال الشرف كله، قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له، ليس له كفء وليس له مثيل، سبحان الله الواحد القهار. أما المعنى الثاني، فهمنا من المعنى الأول أن اسم الله الصمد قد جمع صفات الكمال، فهو حليم كامل في حلمه، عليم كامل في علمه، إلى آخر ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد جمع اسم الصمد صفات الكمال لله تبارك وتعالى. القول الثاني الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. ما معنى يصمد إليه في الحوائج؟ أي يقصد، فالخلائق كلها يقصدونه في حوائجهم. لذلك هذا الاسم الكريم في هذه السورة العظيمة فيه إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى، مع الإخبار بأن الخلائق جميعا يقصدون ربهم ويتوجهون إليه وحده في حوائجهم. ومن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقص من كل وجه. وصفات الكمال تثبت له نصا بالصمد، أليس كذلك؟ قد مر قبل قليل في المعنى الأول الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر صفات كمال لله تبارك وتعالى. لذلك باسم الله الصمد صفات الكمال قد ثبتت له نصا باسم الصمد، وتثبت لزوما بالأحد. كيف تثبت لزوما بالأحد؟ الله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير ولا مكافئ، إذن صفاته كلها صفات كمال، فبالنص بالصمد وباللزوم بالأحد، لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما أن صفات التنزيه تثبت له نصا بالأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتثبت له لزوما بالصمد. فهذه السورة جمعت بين الإثبات والتنزيه، وهذا يجعلني مع أبنائي وفقهم الله تعالى نعود إلى أول كلمة قلناها، وهي كلمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه يريد أن يذكر أمثلة على نصوص جمع الله تبارك وتعالى فيها بين النفي والإثبات. فسورة الإخلاص قد جمعت بين النفي والإثبات. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه السورة في كتاب آخر، لعل الأبناء وقفوا على هذا الكتاب، وهو تفسير سورة الإخلاص. فقد فسر رحمه الله تعالى سورة الإخلاص وذكر كلاما طويلا، ومما قاله يقول: لهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من صفات فهي صفات مختصة به، يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو مماثل، فإن ذاته المقدسة لا تماثل شيئا من الذوات، وصفاته مختصة به فلا تماثل شيئا من الصفات، بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال. إذن قد بين شيخ الإسلام في موضع آخر أن اسمي الرب تبارك وتعالى الأحد الصمد جمعوا بين النفي والإثبات. قال: والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة، الأحد والصمد. أما قوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله تبارك وتعالى في قوله لم يلد ولم يولد نفى الأصل ونفى الفرع. وفي هذا رد على من؟ رد على النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله، والله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه لم يلد ولم يولد. وفيه رد أيضا على مشركي العرب أو بعضهم ممن زعموا أن الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الله تبارك وتعالى رد عليهم: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. كذلك في قوله تبارك وتعالى: لم يكن له كفوا أحد، كما قلت للأبناء، فيه نفي للمماثل للنظير للمكافئ. ما الشاهد في هذه الصورة للكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في مطلع حديثنا؟ الشاهد أن هذه الصورة قد جمعت بين النفي والإثبات. كل ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى ينفى، وكل ما يثبت لله تبارك وتعالى من صفات الكمال يثبت، من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أنه نفى عن نفسه الأصول والفروع والنظر، وكل ذلك مستلزم ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للسورة الأولى التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال بعدها: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية هي آية الكرسي، سميت بهذا الاسم آية الكرسي لورود الكرسي فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى. ما الدليل على أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى؟ قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أو من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، يكرر صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمت. فهي أعظم آية في كتاب الله تعالى. وقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية أيضا بين النفي والإثبات، كما مر معنا في اللقاء الماضي. فيها إثبات أسماء وصفات عديدة لله تبارك وتعالى، وفيها تنزيه الرب تبارك وتعالى عما لا يليق به سبحانه، فقد جمعت بين النفي والإثبات. وفي قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو، نفي المعبودات التي تعبد دونه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه تبارك وتعالى، فلا أحد يستحق العبادة إلا هو، وعبادة غيره من أبطل الباطل. الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا سبيل للفناء إليها، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم أو زوال، ولا يعتريها نقص ولا سوء، فهي حياة كاملة. وقوله تبارك وتعالى القيوم قد ضم إلى اسم الله تعالى الحي، وقد ورد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في 3 مواضع. في هذه الآية، في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذان الاسمان الحي والقيوم قد اشتملا على جميع صفات الكمال. الحي كامل الحياة، وهذا يتضمن جميع الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى من العلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. فالحي يدل على الصفات الذاتية، والقيوم يدل على الصفات الفعلية، وجميع الصفات كما قال العلماء ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين، كل الصفات ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم. القيوم كامل القيومية، وله معنيان. المعنى الأول هو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع خلقه، قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع خلقه. والمعنى الثاني الذي قامت به السماوات والأرض وجميع ما فيهما من المخلوقات، هو الذي أوجدها وأمدها، وهو الذي دبرها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، أعطاها وهو غني عنها تبارك وتعالى. وقد قلت لأبنائي سابقا الغنى في حقه جل وعلا صفة ذاتية، والفقر في حقنا نحن المخلوقات صفة ذاتية. ما معنى صفة ذاتية؟ أي أنها لم تزل ولا تزال فينا، والغنى لم يزل ربنا تبارك وتعالى غنيا ولا يزال غنيا، فالغنى لا ينفك عنه أبدا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصيدة له تائية، وليست تائية القدر، وإنما له قصيدة أخرى ذكرها تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى تسمى أيضا بالقصيدة التائية، يقول مخاطبا ربه تبارك وتعالى الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فنحن فقراء وفقرنا صفة ذاتية ملازمة لنا، وربنا تبارك وتعالى غني وغناه صفة ذاتية ملازمة له. لذلك هو قائم بنفسه ليس محتاجا لأحد، مقيم لغيره، الجميع محتاجون إليه، فهو الغني وهم الفقراء. لذلك قال لنا ربنا تبارك وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فهو مستغن عنا سبحانه وتعالى من كل وجه من الوجوه، ونحن مفتقرون إليه في كل شيء سبحانه وتعالى. هو مستغن عن كل شيء ونحن مفتقرون إليه في كل شيء. هو قائم بنفسه وهو مقيم لغيره، ونحن قائمون به جل وعلا. والقيوم أبلغ من القيام، لأن هناك قراءة القيام، القيوم أبلغ من القيام، والواو كما قال أهل اللغة أقوى من الألف، وهو يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وباتفاق أهل اللغة، وهذا من الأمور المعلومة بالضرورة. فالحي والقيوم من له صفة كمال من كل وجه، لا تأخذه سنة ولا نوم. قبل أن أنتقل إلى هذا الجزء من هذه الآية الكريمة، أنبه أبنائي وفقهم الله تعالى إلى شيء لغوي دقيق. القيوم على وزن فيعول وليس فعول كما يقول البعض، أصله قيوم، قيوم، اجتمعت الياء الساكنة مع الواو، وكان السابق ساكنا فجعلتا ياء مشددة فقلنا قيوم، ولا يجوز أن يكون على وزن فعول، لأنه لو كان على وزن فعول لكان قوم بالواو وليس قيوم بالياء. هذه فقط أردت التنبيه إليها وفقكم الله تعالى. أما قوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن السنة هي النعاس أو النوم الخفيف أو أول النوم، عندما تكلمت أن النفي في حقه تبارك وتعالى ليس نفيا مجردا، بل هو نفي متضمن لكمال ضده، تذكرون هذا؟ السنة هي أول النوم أو النوم الخفيف. قال العلماء السنة تكون في العين ولا تكون في القلب بخلاف النوم، فالنوم أقوى من السنة، وهو يكون في القلب، يغشى القلب فلا يشعر النائم بما حوله، بخلاف السنة فإنه يشعر بما حوله. إذن السنة في العين والنوم في القلب. وعدم النوم كمال في حق الله تبارك وتعالى، أما المخلوق فعدم النوم نقص في حقه، لأن المخلوق إذا لم ينم يموت، فالنوم كمال في حق المخلوق. هذا بالنسبة للدنيا. أعيد مرة أخرى أقول النوم بالنسبة للمخلوق كمال، وعدم النوم بالنسبة للخالق كمال. لماذا؟ المخلوق في الدنيا إذا لم ينم يموت، لذلك من الذي يستيقظ لا ينام؟ إما من كثرت مخاوفه فهو مرتعب يخاف، أو من كان مريضا فإن مرضه يمنعه من النوم. أما الإنسان السوي فإنه ينام، لذلك عدم النوم نقص في حق المخلوق. أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يعيدنا في خلقة تامة يوم القيامة لا ننام معها. وقد سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة هل ينامون، فقال صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت، قال النوم أخو الموت، أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله تبارك وتعالى وحده. وملك الله تبارك وتعالى ملك استحقاق، وهو ملك حقيقي دائم يفعل فيه ما شاء، نحن ملكه أليس كذلك؟ فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل لأننا جميعا ملكه جل وعلا. أما ملكنا نحن فإنه ملك إعارة أو ملك تصرف مؤقت يكون لنا في وقت دون وقت آخر ثم يعدم أو يصير إلى غيرنا، أليس كذلك؟ فملكنا للأشياء ملك مؤقت يصير لنا في وقت ثم يتحول عنا إلى آخر أو أنه يعدم في حياتنا، ونحن مستخلفون فيه كما قال ربنا تبارك وتعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن هذا أيضا فرق بين ما يملكه ربنا وما يملكه خلقه، وهذا دليل أيها الأبناء أن كل صفات الرب تبارك وتعالى لا تشبه صفات مخلوقاته لأنها كلها تليق به سبحانه، أما المخلوقات فصفاتهم لائقة بهم مناسبة لنقصهم وضعفهم وعجزهم وموتهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما هي الشفاعة؟ الشفاعة ضم شيء إلى شيء، عرفها العلماء بأنها طلب الخير للغير، عرفها العلماء بأنها طلب الخير للغير. ماذا فعل الشافع؟ الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا، كان واحدا فضم إليه سؤاله فصيره شفعا. وغالبا ما يطلب الشافع في شفاعته عفوا، مغفرة، صفحا، تجاوزا، لكن لا أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين يقدر أن يبتدئ الشفاعة طالبا لها من رب العالمين إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى له. وهذا دليل على كمال ملكه كما قلت لأبنائي في اللقاء الماضي. فالله تبارك وتعالى لكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع الشافع إلا إذا أذن له الرب تبارك وتعالى بالشفاعة وعين له الشيء الذي يشفع فيه. ولو تتبعتم أحاديث الشفاعة التي في الصحيح وغيره لوجدتم أن العبد لا يتكلم إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة ويعين الله تبارك وتعالى له مقدارا يشفع فيه. وقد مر معنا الإشارة إلى حديث الشفاعة، أعني الشفاعة العظمى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تطلب منه الخلائق أن يشفع لهم عند ربهم يذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ما شاء له الله تبارك وتعالى أن يسجد حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولا أحد كما قلت يقدر على طلب الشفاعة إلا إذا أذن الرحمن تبارك وتعالى. ما السبب؟ لأن الشفاعة لله جميعا فلا تقع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تحصل إلا لمن رضي عنه جل وعلا. وعلى هذا قد دلت الأدلة، لا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يحفظون جملة منها من هذه الأدلة، منها ما ورد في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومنها قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغيرها من الأدلة التي دلت على أن الشفاعة لا بد فيها من إذن الله تبارك وتعالى، ولا بد فيها من رضا الرب تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ أي يعلم ماضيهم ومستقبلهم. هذا دليل على علم الله تبارك وتعالى الكامل الشامل، فهو سبحانه وتعالى يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل. يعلم بالشيء قبل أن يكون، ويعلم بالشيء حال كونه، ويعلم بالشيء بعد أن يكون. علمه تبارك وتعالى وتقدس محيط بنا، يعلم ما سوف نعمله وما عملناه يعلمه ولو نسيناه. أقول ما عملناه يعلمه ولو نسيناه نحن، فإن الله تعالى يقول أحصاه الله ونسوه، وإن نسيناه يحصيه علينا، ما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه. إذن ربنا تبارك وتعالى قد أحاط بنا علما قبل خلقنا وبعد خلقنا، بجميع أفعالنا، بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. أما نحن فإننا لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو تبارك وتعالى يعلم سائر أحوالنا وكل ما صدر منا وما نموت عليه وما لنا في الآخرة. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما نحن فلا نعلم شيئا إلا ما علمنا ربنا تبارك وتعالى، ما علمنا إياه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وبطرق وأساليب متنوعة. وهو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ذكرت لكم في اللقاء الماضي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وقلت لكم هذه القصة أخرجها الإمام البخاري في الصحيح. تذكرون ماذا قال الخضر لموسى؟ والخضر كان أعلم أهل زمانه، وموسى كان أعلم أهل زمانه، فاجتمع من هما أعلم أهل زمانهما في ذلك الزمان. فلما وقع العصفور على حرف السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين كما في الصحيح، قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، مع أنهما أعلم أهل الأرض في زمانهما. إذن علم العبد مهما كثر فإنه قليل، كما قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما ربنا سبحانه وتعالى فقد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة، وهو غير العرش، هو أكبر من السماوات والأرض. وسع السماوات والأرض فهو أكبر منهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو موضع القدمين. قال هو موضع القدمين، أي قدمي الرب تبارك وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. بعض أهل العلم قال الكرسي هو العرش، لأن العرش يسمى كرسيا، لكن الصحيح هو الأول، أن الكرسي شيء وأن العرش شيء آخر. فالكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة، أما العرش فهو أعظم وأوسع من الكرسي وأبلغ إحاطة منه. عرش الرحمن هو أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. روى ابن حبان وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أثر لم يرفعه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن العلماء قالوا له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمر غيبي ليس لابن مسعود أن يتكلم فيه برأيه. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يعرف عنه أنه تلقى شيئا من الإسرائيليات، فما أخبر به عن المغيبات إنما بسمعه أو بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ يقول: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات، وقد صححه العلامة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وصححه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم. يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في كتابه القول المفيد، يقول: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قول الله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه، بل هو القادر على كل شيء. لا يشق عليه سبحانه وتعالى حفظ المخلوقات جميعا، هو الحافظ للسماوات والحافظ للأراضين والحافظ لما فيهما، وهو العلي العظيم، العلي الذي له كل أنواع العلو من علو القهر فهو القاهر فوق عباده، ومن علو القدر في أسمائه وصفاته، ومن علو القدر في قلوب عباده. علو القدر في قلوب عباده من الملائكة، من النبيين، من الصديقين، من الشهداء، من الصالحين، وكذا علوه تبارك وتعالى بنفسه، فلا شيء فوقه، بل العرش الذي هو أعلى المخلوقات دونه، وعلوه كما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى صفة ذاتية، فلم يزل ولا يزال عليا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع العلو في النونية، وقال في بيت جمع هذه الأنواع، قال: وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة له بلا نكران. فكل أنواع العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، ثابتة لربنا تبارك وتعالى بلا نكران. أختم أيها الأبناء بالشاهد من آية الكرسي. كما قلت، ما الشاهد في سورة الإخلاص؟ أنها جمعت بين النفي والإثبات. كذلك الشاهد من آية الكرسي أنها قد جمعت بين النفي والإثبات. ففيها تقرير لما بدأت به من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يغفر لنا ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى الآل والصحب والتابعين، والحمد لله رب العالمين.